لابد ننظر في قرينة توضح لنا المعنى المراد من لفظة الايه؟ من لفظة العين، لأنها تحتمل عدة أشياء وهكذا. فإذا احتملت عدة معاني يبقى دي دخلوه في المشترك اللفظي، والله عز وجل إنما تعبدنا بإيه؟ بمعنى واحد فقط. ودور الفقيه أو المجتهد أن يجرجل هذه المعاني حتى يصل بها إلى درجة المعنى الواحد فقط. فممكن واحد يختلف معاه يقول له لا ده المقصود بالعين هنا الجاسوس، واحد ثاني ممكن يقول له لا ده المقصود بها العين اللي هي اللي يرى به وهكذا. فطالما هيحصل احتمال فمع وجود الاحتمال نقول دي اسمها ايه؟ دلاله ظنيه. يبقى اي احتمال يدخل على دلاله الايه بنقول دلالتها على الحكم ظنيه وليست قطعيه، لان القطعيه قلنا ما فيهاش احتمالات، هو ايه؟ معنى واحد فقط. ظنيه فيها احتمال او اثنين او اكثر، يبقى بقى الظنيه لاننا لا نقطع بان هذا هو المعنى الوحيد في الباب. قال بالامثله قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما فرب اليد يحتمل ان تكون الى الرسغ كما يحتمل ان تكون الى المرفق والى الابط، والتعيين يحتاج الى نص مفسر غير هذه الايه. قوله تعالى في كفارة اليمين أو تحرير رقبة يجوز عليه التقييد بمؤمنة لو ورد فيه ما يصبح أن يكون قيدا فلفظ الآية لا يمنع ذلك. الله عز وجل عندما ذكر كفارة اليمين قال إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب الرقبة دي كبيرة ولا صغيرة؟ ذكر ولا أنثى؟ مؤمنة ولا كافرة؟ تامة ولا ناقصة؟ إيه بالضبط؟ تحتمل أي تقييد يدخل عليها ولا لا؟ تحتمل أي تقييد يدخل عليها، زي ما جاء في كفارة القتل الخطأ. في كفارة القتل الخطأ جاء تقييد الرقبة برقبة مؤمنة ولا لا؟ يبقى طالما ان ممكن ندخل عليها التقييد فبنقول دلالتها على الحكم ايه؟ ظنيه. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يحتمل ارادة كل ميتة وكل دم وهو الاصل، فان القاعدة كما سيأتي ابقاء اللفظ على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص. والانسان مكلف ان يبحث عن المخصص قبل أن يعمل بالعام، أن يعمل بالعام ثم بعد ذلك إن ظهر المخصص يذهب إليه. الأصل إن إحنا مكلفين بالعمل بالعام حتى يأتي التخصيص، لأن الله عز وجل ما كلفنا عنة وإنما قال ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يبقى بنعمل بالدليل الظاهر، فإن بدا بعد ذلك إن هذا الرأي كان مرجوع يبقى بنلجأ إلى الإيه؟ أو بنصير إلى الرأي الراجح ولا حرج في ذلك. قال لكن الاستثناء من ذات هذا العموم وارد مقبول في خروج بعض أفراد الميتة وبعض أفراد الدم من التحريم، ولفظ الآية لا يمنع ذلك. وتسمية هذه الدلالة ظنية لأجل ورود الاحتمال وعدم امتناع لفظ الآية عن قبوله، وهي تسمية اصطلاحية. ليه نقول تسمية اصطلاحية؟ لأن يعني بعض الناس قد يعثر علينا ويقول ازاي الدليل ظني، والله تبارك وتعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فأتى اتباع الظن في معرض المدح ولا معرض الذنب؟ في معرض الذنب. فكيف نقول بعد ذلك ان ادله الفقه الظنيه؟ لان وداع زي ما قلنا مصطلح جرت به السنه الفقهاء للتمييز بين الدليل الذي لا يحتمل الا معنى واحد فقط والدليل الذي يحتمل عده معاني. لكن لما بنذهب لمعنى من هذه المعاني بتكون الدلاله ظنيه مستويه الطرفين؟ لا، لابد يكون هنا طالما رجحنا معنى على معنى يبقى فيه قرينة جعلت هذا الظن ايه؟ راجح. او غالب وقد يصل الى درجة اليقين. بنحن نقول الوقت مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعنفها دليل احاد كما سيأتي، ولكن اجماع الامة على العمل به رفعوا الى درجة الحديث المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني. فلا يصح ان واحد يقول لا ده حديث احاد ممكن يكون الصحابي ليس ولا ممكن لا، نقول له كلامك مردود، بل اجماع الامة على العمل بمقتضى هذا الدليل يجعلنا نقطع انه ارتقى الى درجة العلم اليقيني كما سيأتي بيانه في السنة ان شاء الله. اذا لما نقول الفقه من باب الظنون المفروض ان احنا نقول الظنون الراجحة او الغالبة يغلب على الظن ان هذا هو الايه هو الحق، لكن لا يجعلنا نقطع به كما لو كان لا يحتمل الا معنى واحد. نعم. قال واكثر نصوص القرآن تندرج تحت هذا القيد في افادة الاحكام، وهذا متناسق مع امر الله تعالى بالتفقه في اياته وتدبر معانيها ودلالاتها، ولو جاءت قطعية الالفاظ امتنع ذلك فيه. صحيح، لو ان كل الناس بتقرأ القرآن وكلهم يتفقون على معنى واحد يبقى فين الدعوة الى تدبر القرآن الكريم؟ وكان التمييز بين الفقيه وغير الفقيه والعالم وغير العالم؟ ولماذا يكون الرد الى العلماء عند الاختلاف؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. معنى يستنبطونه ايه؟ ان في حاجة خفية تحتاج الى اظهار. طيب لو ان المعاني كلها جلية وقطعية الدلالة ولا تحتمل الا معنى واحد، يبقى اذا تدبر القرآن لا وجود له اصلا. والله عز وجل قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل يتصور وجود اختلاف مع قطعية الدلالة؟ واحد يقول نص، فكل نفس تسمع كلمة نص ذهنها يروح او ينصرف بمعنى معين. يقول ثلث، كل الناس عارفة ان الثلث ده مقدار معين، كما لو اننا جبنا شيء وشطرناه لثلاث اقسام وهكذا لا يختلف شيء. لكن انت يقع الاختلاف زي ما العلماء ذكروا من انواع الاختلاف السائغ يعني الجائز، اختلاف الافهام. اختلاف الافهام يعني انت تقرا الايه تفهم منها وجه، وواحد يقرا نفس الايه يفهم منها وجه اخر. صحيح الحق واحد، وانه اذا اختلف مجتهدان فاحدهما مصيب والاخر مخطئ، لكن الله عز وجل برحمته وطوله وامتنانه عفى عن المخطئ اذا بذل جهده واستفرغ وسعه لبلوغ الحق، بل اعطاه اجرا واحدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا اشبه ما يكون بالارزاق التي يقسمها الله عز وجل على عباده، فهذا يوسع له في المال، وربما يقصر عليه في الولد مثلا. واحد يوسع عليه في المال وربما يضيق عليه في الصحه مثلا. وهكذا فهي مساله ايه؟ ارزاق. فكانت اوديه بقدرها. يعني الله عز وجل لما نزل السماء من لما نزل المطر من السماء، نزل المطر ففي وادي واسع استحوذ على كميه كبيره جدا من الماء، والوادي ضيق لم ياخذ الا قدرا بسيطا. هو ده فقط. وكذلك العقول تتساوي. قال الله عز وجل عن سليمان وابي داود عليهما الصلاه والسلام قال ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا وزير الداخليه حكما وعلم. ده عند حكم وعلم، الثاني عند حكم وعلم، ولكن العقول تتساوي ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعث الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فسقوا وشربوا ورووا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلآن. أرض صفحة لا تمسك الماء لغيرها ينتفع به ولا هي أصلا انتفعت به. قال فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. شوف الفارق، مطر ناس المطر ايه؟